الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زال الكلام موصولا على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يورد لنا الآيات الدالة على صفات الله عز وجل. ومن تلكم الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. في هذا اللقاء سنتحدث عن صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى إنما هي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء سبحانه وتعالى رضي، وإذا لم يشأ لم يرضى سبحانه وتعالى، وهو أيضا يرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن المنافقين والكافرين، وكذلك يرضى عن بعض الأقوال وبعض الأماكن وبعض الأفعال كما يشاء سبحانه وتعالى. وعندما نتكلم عن مسألة أن هذه الصفة تتعلق بالمشيئة، فينبغي لطالب العلم أيضا عندما يقرأ بعض الشروح، عندما يقرأ ويسمع بعض أهل العلم يقررون مسألة المشيئة أنها متعلقة بالمشيئة، إذا قيل أنها متعلقة بالمشيئة فاعلم أنه لا يثبتها أحد إلا أهل السنة والجماعة، لأن هذه المشيئة أنها حدثت يعني بمشيئة الله عز وجل، وتحدث تباعا ونحو ذلك، هذه الصفات وتتجدد ونحو ذلك، فهذا يعني محظور عند أهل الكلام. فاعلم أن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية من باب أولى أنهم لا يثبتون هذه الصفات، ولهذا يقرر أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، متى ما شاء سبحانه وتعالى رضي، متى ما شاء تكلم، متى ما شاء خلق ونحو ذلك. وعندما يثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة إنما يثبتون إثبات الحقيقة لها لا إثبات الكيفية، يقولون أن الله عز وجل يرضى رضا حقيقي يليق بجلاله جل وعز، ولا نعلم كيفية هذا الرضا. وعندما يتأمل المرء في هذه الصفة يعني صفة الرضا، يستنتج أنها صفة انفعالية، صحيح؟ هي صفة انفعالية كالحب، والصفة الانفعالية كما كرر ذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وأخذه قبل ذلك عن العلامة بن القيم، أن الصفات الانفعالية لا تعرف. ما تعريفها؟ تعريفها من لفظها فقط، لا تتجاوز ذلك. إن قلت الحب، ما هو الحب؟ الحب هو الحب. ما هو الغضب؟ الغضب هو الغضب. سيقول لك الغضب هو غليان دم القلب، نقول هذا نتيجة عن الغضب، هذا من آثار الغضب. عندما يغضب الإنسان تحمر عيناه ويتكلم بصوت عال أو نحو ذلك، هذا كله بارك الله فيكم من آثار الغضب. وكذلك الرضا، الرضا صفة انفعالية، ما تعريفها؟ تعريفها بلفظها. الرجل الذي يفهم العربية ويعرف معنى الرضا يفهم معناها من غير شرح، بل أن الشرح يزيدها غموضا. مثال ذلك أيضا في حياتك اليومية، تقول مثلا على قرص الخبز: هذا خبز فقط. لو قلت، لو سألك رجل ما هو الخبز وأشرت إليه إلى هذا القرص المعين وهذا الغذاء المعين عرفه، ولو قلت له أنه مكون من دقيق وشيء من الملح وبعض الماء ويخمر ثم كذا بطريقة يعني استخراجه ونتاجه ربما أصبح غامضا عليه. ولهذا الصفات الإنفعالية الرضا الغضب الحب ونحو ذلك هذه صفات لا تعرف، وإنما تعريفها أن تنطق بها بلفظها فتكون بذلك قد عرفتها للسامع الذي يفهم هذه اللغة التي تتكلم بها. وتقدم معنا أنها صفات فعلية أي تتعلق بالمشيئة، ولذا قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم، إذن قبل ذلك لم يكن هذا يعني لم يقل الله عز وجل أنه رضي وأتم ونحو ذلك إلا بعد أن أتم الله عز وجل هذا الدين في يوم عرفة ورضيه لعباده المؤمنين ونحو ذلك، فكان تمام الرضا عند تمام الدين، كان تمام الرضا من الله عز وجل عند تمام الدين وإكماله وإنزاله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله تعالى ذكر آية واحدة في إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، مع أن الكتاب العزيز مليء بإثبات صفة الرضا لله عز وجل وكذلك السنة النبوية. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يعقد بابا في ذكر الأحاديث الدالة على الصفات، هنا يعقد أبوابا أو عقد فصلا في ذكر الآيات، ويذكر لك الآيات فقط الدالة على الصفات، ثم سيذكر بعد ذلك الآيات أو عفوا الأحاديث الصحيحة الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما ذكرنا لكم في بداية هذه الدروس أن هذه الصفات تثبت بالمصادر الأصلية بالكتاب كما تقدم من هذه الآية، والأحاديث كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى في بابه، وكذلك إجماع السلف رحمه الله تعالى. فالسلف مجمعون على أن لله سبحانه وتعالى صفة الرضا وأثبتوها لله سبحانه وتعالى، مما نقل الإجماع أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى فقال وكذلك يقولون أي أهل السنة أي أنهم يثبتون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن أو وردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط. ذكر هذه الصفات أن جميع أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، فهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى من قوله رضي الله عنهم، فأضاف الرضا لله سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة دائما هي التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وهو ما أضيف إلى الله عز وجل، ما أضيف إلى الله عز وجل لا يخلو من حالين، إما أن يكون عينا قائمة بذاتها فهذا مخلوق، وإما أن يكون معنى وصفة لا تقوم إلا بموصوف فهذه صفة لله عز وجل. واضح؟ فالجهمية المعتزلة ومن تبعهم ولف لفهم قالوا أن الإضافة كل ما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات أو من هذه الأشياء أي شيء يضاف إلى الله عز وجل فهو مخلوق. لماذا؟ لأنه إضافة تشريع كناقة الله عز وجل وبيت الله عز وجل. لكن إذا أضيف شيء قائم بنفسه كالناقة كالعبد، ما قام عبد الله يدعو بيت الله طهر بيتي للطائفين، هذا البيت مخلوق قائم بنفسه أضيف إلى الله عز وجل، مع أن كل البيوت لله عز وجل، كل النوق لله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات عبيد لله عز وجل، لكن أضيف إلى الله عز وجل امتيازا له تشريفا له إبرازا له عن غيره، فهذا مخلوق، هذا مخلوق وروح من الله كما في عيسى عليه الصلاة والسلام. الروح شيء قائم بنفسه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض المواضع أن الروح شيء قائم بنفسه مخلوق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى بعض الصحابة قال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر أنه ينظر إليها، والمعنى لا ينظر إليه إنما ينظر إلى الأجسام. فالروح جسم، لكن ما هي كيفية هذا الجسم؟ الله أعلم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فما أضيف إلى الله عز وجل من شيء لا يقوم بنفسه كالكلام كالعلم كالرضا، غضب الله عليهم رضي الله عنهم، هذا كله مضاف إلى الله عز وجل لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره وهو الله عز وجل، فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فانظر إلى الجهمي لما فاته تفريق والحق فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. الجهمي لا يفرق بين ما أضيف إلى الله عز وجل من عين قائمة بنفسها أو صفة، يقول كله مخلوق. وأهل السنة يردون عليهم يقولون ما أضيف إلى الله عز وجل معنى من المعاني فهو صفة ثابتة لله عز وجل لا تماثل صفة المخلوقين، لسنا نشبه ربنا بعباده إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد الأوثان. وأيضا لا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان، رضا الله عز وجل مختلف تماما عن رضا المخلوق. فكل ما قدح في ذهنك أيها المسلم أو حاول الشيطان أن يتسلل إلى ذهنك ويوسوس في عقلك عن صفات الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل بخلاف ما تصورت مطلقا، مهما حاول الذهن واجتهد في محاولة معرفة ذات الله عز وجل أو صفات الله عز وجل أو كنه الصفات فاعلم أن الله عز وجل بخلاف ذلك مطلقا، وأنه لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقة صفات الله عز وجل، إنما يمكنه أن يدرك المعنى لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. ندرك المعنى، نعرف معنى الرضا، نعرف معنى العلم، نعرف معنى الكلام، نعرف معنى السمع والبصر والإرادة ونحو ذلك، لكن كيفية هذه الصفات فلا نعلمها، فلا نعلم كيفية الصفات. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما ذكرنا لكم في غير مرة أن هذا من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يمكن أن تدركها إلا أولا بخبر الصادق. هل عندنا آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله أو أثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ أبدا. إذن انقطع هذا الدليل الأول. لا بد إن كان الإنسان يريد أن يثبت كيفية الصفة لله عز وجل لا بد له من آية أو حديث أو أثر عن الصحابة، وهذا ممتنع غير موجود. الثاني أن ينظر في مثيله، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أو الثالث أن تشاهده، أن تشاهد هذه كيفية هذه الصفة، وهذا أيضا غير موجود. رؤية الله عز وجل غير ممكنة في الحياة الدنيا فقط، وممكنة في يوم القيامة، فإن كان هذا متعذر فأيضا الصفات أيضا يتعذر أن تدرك كلها. فهذه الثلاث أدلة الموصلة إلى معرفة الذات أو الكيفية، وكلها غير موجودة، كلها غير موجودة. فمن زعم أن الله عز وجل له صفة كذا أو كذا أو نحو ذلك فعليه بأحد هذه الثلاث، وكلها بينها وبين هذا الرجل خرط قدان، لا يمكن أن يصل إلى ذات الله عز وجل معرفتها، ولا أن يعرف كيفية هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن تقرر عندنا إثبات هذه الصفة لله عز وجل أنها من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة. خالف في هذا الأصل وهذه الصفة العظيمة من خالف من أهل السنة، من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم المعتزلة. فالمعتزلة ممن خالف أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة العظيمة الجليلة لله عز وجل، فعندهم أصل مضطرد، وهذا الأصل هو أنه أن كل صفات الله عز وجل مخلوقة، لا يثبتون صفة واحدة لله عز وجل. هذا ما عليه جمهور المعتزلة، وإن كان هناك بعض المعتزلة من معتزلة البصرة يثبتون ثلاث صفات: الإرادة والعلم والسمع فيما أذكر، الإرادة والعلم، هذا يقينا، الثالثة نسيتها. لكن هناك بعض المعتزلة من يثبت بعض الصفات، وهذا قول يعني نادر عند بعضهم، لكن جمهور المعتزلة على أصل واحد مضطرد، وهو أن جميع صفات الله عز وجل مخلوقة، أن جميع صفات الله عز وجل عند المعتزلة مخلوقة. والرضا أيضا لحق هذه الصفة من صفات الله عز وجل، لحقها هذا الأصل عند المعتزلة، وهي أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. فيقولون الرضا هو الثواب بعينه، الرضا هو الثواب، رضي الله سبحانه وتعالى عن فلان أي أثابه، أي أثابه. وهذا قول باطل في الحقيقة، ويرده أو الرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع كما تقدم ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أنه يرضى عن أقوام، وذكر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يرضى عن أناس ويرضى عن أقوال، وإن المسلم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل كما جاء في الحديث. هذه الكلمة رضيها الله سبحانه وتعالى، إن الله جل وعلا يشكر العبد الأكل إذا أكل، إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكل فحمده وشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الطعام وهذا الرزق. ثانيا، أن الرضا أو عفوا أن الثواب من آثار الرضا وليس هو الرضا، الثواب هو من آثار الرضا وليس هو الرضا. ودليل ذلك بارك الله فيكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث الطويل، أن الله عز وجل يوم القيامة نسأل الله من فضله يخاطب أهل الجنة فيقول لهم بعد أن أدخلهم الجنة، تأمل ذلك، بعد أن يدخلوا الجنة يقول لهم سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقول ربنا يعني وما لا نرضى، لقد آتيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل لهم: ألا أعطيكم شيئا أفضل من هذا؟ قالوا: أي رب، وأي شيء أفضل من هذا؟ ما هو هذا؟ الجنة ونعيم الجنة. فقال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. انظروا، إذن الله عز وجل أدخلهم الجنة، والجنة ما هي؟ هي الثواب، أثابهم الجنة وأدخلهم الجنة بما كانوا يعملون، لكن بعد ذلك أكرمهم بشيء زيادة على هذا الثواب، ما هو؟ الرضا. فدل على أن الرضا شيء مغاير عن الثواب، وأن الثواب من آثاره لا هو بعينه. واضح؟ طيب، الأمر الثاني مما يرد على المعتزلة وكل من يزعم أن صفات الله عز وجل مخلوقة من المتقرر بارك الله فيكم عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الإسلام قاطبة أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك في توحيد الإلهية، وأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد وجاء بإخلاص العبادة لله عز وجل، ومن أنواع العبادة الاستعاذة، والاستعاذة لا تجوز إلا لله عز وجل، فيما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وذم الله سبحانه وتعالى أهل الجاهلية وذكر بعض أحوالهم أنهم كانوا يستعيذون بالجن، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما علاقة هذا الكلام في توحيد الأسماء والصفات وبالأخص في تقرير صفة الرضا؟ وذلك بارك الله فيكم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استعاذ بصفة الرضا، جاء ذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فالتمسته فوقعت يدها رضي الله عنها وعن أبيها على بطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وكانت تسمعه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كيف يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمخلوق؟ أليست الاستعاذة شرك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو معلم الإيمان ومعلم التوحيد، ولو أشرك لحبط عنه ما كان يعمل، كما قال جل وعز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، ولله فاعبد وكن من الشاكرين. فما جواب المعتزلة؟ لا جواب. كيف يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمخلوق؟ لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالصفة، والاستعاذة بالصفة جائزة. أن تستعيذ بالصفة لله عز وجل، أن الصفة الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الأدلة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالكلمات: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما سيأتي معنا مطولا بإذن الله تعالى وحوله وقوته في عند تقرير صفة الكلام لله عز وجل. فهذه تنتبه لها بارك الله فيك، أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، ولذا جاء في الفتن: من وجد ملاذا فليلذ به. إذن الاستعاذة بشيء يعني يقدر عليه المخلوق كالاستغاثة ونحو ذلك مما هو متقرر في توحيد الألوهية لا شيء فيه. أما الاستعاذة بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو الاستعاذة بشيء معدوم أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر عافى الله وإياكم. رابعا مما يرد على المعتزلة في زعمهم أن صفة الرضا مخلوقة، أن يقال بارك الله فيكم أن جميع المخلوقات إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى كلها ستفنى، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى كالعرش والكرسي والأرواح والجنة والولدان والأنبياء وعجم الكلام ونحو ذلك مما ثبتت به الأدلة أنه لا يفنى، لأن الله عز وجل أراد أن يبقى، لا أنه يبقى بذاته، أن الله عز وجل هو الذي أبقاه بمشيئته وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. فإذا قيل أن صفة الرضا مخلوقة فيكون ذلك ماذا؟ أن الثواب ورضا الله عز وجل عن الأنبياء وعن المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة ماذا يصير؟ ماذا يحل به؟ يفنى. أن غضب الله عز وجل في المقابل كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في صفة الغضب أنه يفنى، فيكون هناك وقت بعد فناء الخلق أن الله عز وجل لا يرضى عن أحد ولا يسخط عن أحد، وهذا من أبطل الباطل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية الخلال قال: من قال ذلك، يعني أن صفة الرضا مخلوق، قال: من قال ذلك لزمه أن غضب الله عز وجل على الكافرين يفنى، وكذلك رضاه على الأنبياء والمؤمنين حتى لا يكون راضيا على أوليائه ولا ساخطا على أعدائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وانتبه دائما مع أن كلام الإمام أحمد قليل جدا لكنه عظيم جدا، وهذا يرد على من يزعم أن الإمام أحمد يعني ليس عنده حجج عقلية ولا يعني نظر وتأمل ونحو ذلك واستنباط من النصوص، بل ذلك يدل على أن الإمام أحمد من أذكى الناس في تقرير مسائل الصفات والرد على الجهمية والمعطلة أيضا بالحجج العقلية. أنتم تقولون أن الرضا مخلوق، طيب الرضا سيفنى، إذا لا يكون الله عز وجل راضيا عن أحد، لا عن الأنبياء ولا عن المؤمنين ولا عن الصحابة، وكذلك لا يسخط عن أحد. الله عز وجل يأتي عليه يوم عفى الله وإياكم ليس سخطا على فرعون ولا على أبي جهل ولا نحو ذلك، وهذا من أبطل الباطل. هذا أيها الأحبة ما يتعلق بالأشاعر بالمعتزلة. أما الأشاعرة فقد تقدم معنا في غير ما موضع أن الأشاعرة يثبتون فقط سبع صفات: له الحياة والكلام له الحياة والكلام له الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه سبع صفات يثبتها الأشاعرة، وما سوى ذلك فلا يثبتونها. أعني متأخر الأشاعرة، وإلا فالمتقدمين منهم يثبتون أكثر، يثبتون الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. انتبه، أبو الحسن الأشعري وأيضا منهم الباقلاني ونحو ذلك يثبتون الصفات الفعلية، يقول الله عز وجل يرضى ويحب ويرحم ونحو ذلك وينزل. أحيانا بعضهم يثبت هذه الصفات، ولهذا عندما تريد أن تقرر مسألة فلا بد عليك من الإنصاف، أن تحدد الطائفة من الأشاعرة الذين يعني يقررون هذا الكلام هم من المتأخرين. والأشاعرة اليوم في عصر الحاضر كلهم على منهج المتأخرين، الرازي والجويني ونحو ذلك. أما المتقدمين فلا، يعني لا تجد أحدا يقول بقوله. ولهذا دائما يعني يزعمون أو يحاولون دائما أن يكذبوا على أبي الحسن الأشعري، يقول أن بعض كتبه مدسوس فيها ومدخول فيها وليس هو من كتبها ونحو ذلك، وأحيانا يحرفون الكلمة عن مواضع. إذا كانوا يحرفون كلام الله عز وجل، يحرفون كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويتأولونه ويفوضونه، فكيف بكلام البشر؟ ولهذا من أراد أن يحتج على الأشاعرة دائما يحتج عليهم بكلام أبي الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه. وهذا أيضا ما فعله شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي عندما رد على بعض الأشاعرة، استدل عليهم بقول أبو الحسن الأشعري: أنت تنتسب لأبي الحسن، انظر ماذا يقول، يقول كذا وكذا ويقول كذا وكذا، ويقرر الصفات، ويقرر الصفات الفعلية والصفات المتعلقة بالمشيئة ونحو ذلك، فكيف تنتسب إلى شخص لا تقول بقوله؟ وهلم جرى حتى تجد مثلا في إفريقيا من المالكية أو بعض شرق إفريقيا من الشافعية أو بعض من في آسيا من الحنفية تأتي لهم بكلام شيخ الإمام أبو حنيفة الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، يقول هو جيد في الفقه لكن في العقيدة لا يأخذون عنه، وهذا من التناقض. أنت تنتسب إليه فقها ثم لا تنتسب إليه عقيدة، هذا تناقض. إما أن يكون ما عنده كله باطل أو يكون ما عنده كله حق، يكون حق من باب العقيدة أولى أن يكون من باب الفقه. فكما ذكرنا لكم أن المتأخرين من الأشاعرة ينفون كل الصفات ما عدا الصفات السبع التي أثبتوها أيضا بالعقل، التي أثبتوها أيضا بالعقل. طيب، الصفات الباقية، القرآن مليء بالصفات غير هذه الصفات السبعة، ماذا يفعلون بها؟ لهم في ذلك مسلكان، المسلك الأول التأويل والمسلك الثاني التفوير. ولذا يقول بعض متأخريهم: وأيما نص أوهم التشبيه أوله أو قوضه ورم تنزيها. أيما نص كتاب من السنة أوهم في عقله هو لا في العقل الصحيح، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح مطلقا، بل يعضده ويوافقه ويتلاءم معه. أيما نص أوهم التشبيه أولوه، هم يقولون تأويل، وهو في حقيقة الأمر وعند تسمية في الأمور بمسمياتها فإنه ماذا؟ تحريف، هو تحريف للكلم عن مواضعه، أو تفويض كما تقدم معنا. في ماذا؟ في أي صفة؟ في التفويض. الظاهر الانقطاع ينسي يعني. في السمع والبصر ذكرنا لكم أن بعض المتأخرين أيضا في بعض دول الشام من الأشاعرة يفوض السمع والبصر، يقول السمع والبصر، سمع بصر سين ميم عين لا أدري ما معناها، با صا را لا أعرف ما معناها، وهكذا. فإنه لا يعرف المعنى، يقول الله أعلم بمراده. لكن هنا في صفة الرضا لا يلتجئون إلى التفويض، يذهبون إلى ماذا؟ إلى التحريف، فيرجعون صفة الرضا إلى صفة الإرادة. المعتزلة يقولون رضا الله عز وجل عن الشخص أي ثوابه، ويقولون أو تقول الأشاعرة أن رضا الله عز وجل عن الشخص أي إرادة الثواب، ليس هو الثواب، هو إرادة الثواب. طيب، حتى لا نظلم القوم ونأتي بكلام لهم أن الإرادة هي عندهم بمعنى إرادة الثواب ونحو ذلك، يقول الرازي في تفسيره، قال: فصل في الإرادة، وما يقرب منها، أي أنه الآن عقد فصل، قال: فصل في الإرادة وما يقرب منها. الإرادة يقول هذا الآن أنا سأعقد لك فصلا في الإرادة، ما معناها؟ وهناك ألفاظ داخلة في معنى الإرادة. قال: فاللفظ الأول الإرادة، قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واللفظ الثاني الرضا، الرضا أي أنه هو بمعنى الإرادة، قال: وإن تشكروا يرضه لكم. انتهى كلامه. إذن هو يقرر أن الإرادة والرضا كلاهما بمعنى واحد. والرد عليهم: أولا، أنتم أيها الأشاعرة أثبتتم سبع صفات: العلم والإرادة، دعونا في الإرادة. أنتم أثبتتم الإرادة لله عز وجل، صحيح؟ نعم. طيب، أليس للعبد إرادة؟ سيقولون: نعم، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. طيب، أنتم أثبتتم إرادة لله عز وجل وهناك إرادة للمخلوق، قالوا: لا، إرادة المخلوق تخصه وإرادة الخالق تخصه. نقول لهم: جزاكم الله خير، رضا المخلوق يخصه ورضا الخالق يخصه، أين تذهبون؟ لا جواب. ولهذا خلقهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية بقوله أن القول في بعض الصفات كالقول في الآخر. هذه قاعدة أيها الأخ المبارك انتبه تغفل عنها، انتبه تغفل عنها. القول خاصة عند مناقشتك للأشاعرة والماتريدية، أي شخص يثبت صفة واحدة هنا أنت قد مسكته من حلقه. هذا ما أثبته للخالق، هل هو موجود في المخلوق؟ سيقول نعم. طيب هل هو متماثلتان؟ يقول لك حاشا وكلا. إن قال متماثلتان فقد لحق بركب ماذا؟ المشبهة المجسمة الممثلة. وإن قال لا، صفة المخلوق تخصه وصفات المخلوق تخصه، نقول هذا هو تقرير أهل السنة والجماعة في جميع الصفات. كل ما ذكرناه من جميع الصفات كلها يختص بها الله سبحانه وتعالى، ليس للمخلوق من كيفيتها شيء، كيفيتها لا يعلم المخلوق شيء عنها مطلقا، هذا أمره مجهول، مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إن الرضا يعني لا يلزم منه الميل، حتى الإرادة الميل إلى الشيء، الله عز وجل يريد كذا أن يميل إلى كذا بزعمكم، فما أنكرته في الرضا هو متقرر في الإرادة، فهذا لا جواب له حتى اليوم فيما أعلم والله أعلم. لم أجد أحدا من الأشاعرة رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة من الأشاعرة مطلقا يرد على هذه القاعدة، ليس هناك رد مطلقا، ليس هناك رد. إما أن تلحق بركب أهل السنة والجماعة، وإما أن تلحق بركب من المعتزلة وتنفي جميع الصفات. وإذا نفيت جميع الصفات لن تسلم من سهام أهل السنة، سيأتونك ويقولون لك القول في الذات كالقول في الصفات. أليس لله عز وجل ذات تخصه؟ يقول نعم. والمخلوق ذات تخصه؟ إذن أنت الآن مشبه، يقول لك أعوذ بالله. إذن متماثلتان، يقول لك لا. ما الجواب؟ يقول ذات المخلوق تخصه وذات الخالق تخصه. نقول بارك الله فيك، الصفات التي في لهذه الذات تخصها، والصفات التي لهذه الذات تخصها. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الحروب الطاحنة منذ أن برز الجهمية والمعتزلة في هذا، في هذا الأصل العظيم، مسلك التشبيه والتجسيم ونحو ذلك، وأن بكل بساطة أن صفات المخلوق تخصه وصفات الخالق تخصه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قالوا لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب أو جسم، ولا نعقل وجها ويدا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: لا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم، فلما فرقتم بين المتماثلين؟ انتبه، التفريق بين المتماثلين والجمع بين النقيضين هذا من أعظم التناقض، أعظم التناقض أن تجمع بين المتماثلين، أن تجمع بين المتناقضين وتفرق بين المتماثلين. وأيضا الوجه الثاني من الرد على الأشاعرة كما تقدم معنا من حديث أبي سعيد الخدري أن الرضا مغاير للرضا وإرادة الرضا. وثالثا مما يرد على الأشاعرة أيضا أن الإرادة عند الأشاعرة ما هي؟ الإرادة عندهم ماذا؟ أزلية، صحيح؟ ما ناقشنا هذا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية، كان صفة الإرادة وأنها أزلية. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا، في إثبات صفة الإرادة. ولهذا بارك الله فيكم، يعني بعض الناس يزعم أن الأشاعرة هم أقرب الناس لأهل السنة. لماذا؟ يقول لك انتبه، هم يقررون سبع صفات، هذه السبع صفات عندما تتأمل في كل صفة ربما لا تجد منها إلا ثلاث صفات. الإرادة عندهم أزلية لا تتعلق بالمشيئة، انتبه، إرادة الله عز وجل قديمة، ليس هناك إرادة يعني تتعلق بمشيئة الله عز وجل. إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والسمع والبصر ذكرنا لكم عندما تكلمنا على مسألة السمع والبصر والكلام، هذه أربع صفات. ماذا بقي؟ العلم والقدرة ونحو ذلك، وهذه أيضا يأتي بها الكلام. إذن هناك إثبات صوري كأنما هو ضحك على الذقون عند أهل السنة والجماعة، وهم في حقيقة أمر أقرب ما يكون إلى المعتزلة. والآن عندكم صفة الإرادة والسمع والبصر والكلام، هذا إثبات صوري. كم بقي؟ ثلاث صفات. طيب قلنا لكم قبل قليل أن هناك من المعتزلة من يثبت ثلاث صفات، إذن ما الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ لا فرق. ومن يزعم أن الأشاعرة أقرب الناس أهل السنة والجماعة يقال لهم هؤلاء الأشاعرة المعتزلة المساكين البصريون، لماذا لا تقولوا أنهم من أقرب الناس أهل السنة والجماعة؟ هذا الموضوع أقرب أهل السنة ونحو ذلك، هذا يهون بارك الله فيكم من بدع هؤلاء. لو أتينا مثلا، كان مثلا في مسائل الأسماء والصفات، لو أتيت إلى الخوارج الأوائل ماذا عندهم غير التكفير؟ ليس عندهم إشكال في مسائل الصفات ولا في القدر ولا في توحيد الألوهية ولا نحو ذلك، مسائل عندهم في الصحابة والتكفير، هنا الخلل. فلماذا لا يقال أن هذه الفرقة التي هي من شر الخلق والخليقة أنها أقرب الناس؟ لا يمكن هذا. وكيف أن الأشاعرة مخالفون في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والقدر والإيمان والصحابة، كل هذا مخالفين فيه، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في بابه. إذن الإرادة عندهم ما هي؟ أزلية. وإذا كانت الإرادة، أو عفوا كان الرضا هو إرادة الثواب، فيكون الرضا ماذا؟ يكون الرضا ماذا؟ أزلي. طيب ننظر، أعظم وصف للصحابة ما هو؟ أن الله عز وجل رضي عنه. على عقيدة الأشاعرة أن الله عز وجل رضي عن الصحابة في الأزل حتى وهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فالله عز وجل راض عنهم بهذه العقيدة الفاسدة، وهذا حتى الأخبار ترده. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فالله عز وجل مقت حتى الصحابة الذين كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون، كان الله عز وجل في ذلك الوقت غاضبا عليهم صافقا عليهم لأنهم كانوا مشركين. فلما آمنوا وأسلموا وبايعوا تحت الشجرة وجاهدوا وآووا ونصروا رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، واستمر هذا الرضا. واضح؟ هذه تنتبه لها بارك الله فيك، أن إرادة الثواب عند الأشاعرة أزلية، أن الإرادة أزلية. لماذا يقولون أزلية وكل شيء يرجعون إلى الأزل؟ خوف من ماذا؟ من حلول الحوادث، وإذا حلت الحوادث انهدم أصل الجوهر والأعراض، فانهدم الأصل عندهم كلهم، وهم كل يجلبون على هذه الصفات بخيلهم ورجلهم لكي يحافظوا بزعمهم على دليل الجواهر والأعراض. طيب هذا ما يتعلق بالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. طيب الواجب على المسلم بارك الله فيكم تجاه هذه الصفة العظيمة لله عز وجل. أولا إثباتها، أن تثبت هذه الصفة لله عز وجل، إثبات حقيقة ووجود لا إثبات كيفية، أو أن لا تتكلم بالكيفية، فأنت تثبت أن لها كيفية لكنها مجهولة. واضح؟ أن أهل السنة جل أن أهل السنة يثبتون لله جل وعز هذه الصفة، ولكن لا يتطرقون إلى ماذا؟ إلى الكيفية. فالكيفية عندهم ماذا يفعلون بها؟ صنف يفوضون. بعضهم إذا سمع التفويض يخاف. لا، هنا تفوض، هنا تفويض. نعم، هذا هو التفويض الصحيح، التفويض. الله أعلم بكيفية علمه، الله أعلم بكيفية سمعه، الله أعلم بكيفية رضاه، الله أعلم بكيفية رزقه وسمعه وبصره ووجهه ويداه وعيناه ونحو ذلك. واضح؟ نحن نثبت هذه المعاني، لكن الكيفية الله أعلم. ماذا نفعل؟ نفوض، لا كما يفعل الأشاعر. الأشاعر يفوضون المعنى. هذا من كما قال شيخ الإسلام من أخبث وأبطل أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا بارك الله فيكم التفويض الخبيث، هو الذي فتح الباب للفلاسفة. الأشاعرة يقولون مثلا عن صفة مثلا الوجه مثلا أو اليد، الله أعلم بها، لا ندري ما معناها، أو السمع أو البصر. فأتى الفلاسفة والملاحدة فقالوا جزاكم الله خير، أنتم لا تعرفون معناها، نحن نعرف معناها. فبدأوا يقولون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتخيل، أن هناك ليس هناك جنة ولا هناك نار ولا هناك رب له أسماء وصفات، لكن الأنبياء ماذا يفعلون بالناس؟ كيف يعني كيف تستطيع أن تقيم وأن تقيم سلوكهم؟ تخوفهم، تقول انتبه هناك جنة وهناك نار، إذا فعلت كذا من الصالحات تدخل الجنة، وإذا فعلت كذا من السيئات تدخل النار. أصلا ليس هناك جنة ولا نار، لكن من أجل أن أضبط ماذا؟ مثل ما يفعله بعض الناس، وهذا من سوء التربية، يقول مثلا لابنه إن لم تفعل كذا سوف يعني يأتيك المخلوق بشكل كذا. هناك ليس هناك شيء صحيح، لكن تكذب على الولد، هذا لا يجوز أصلا، لكي تخوفه ونحو ذلك. الفلاسفة والعياذ بالله يقولون أن الأنبياء كذبوا على الناس، كذبوا خيروا إليهم، وإلا ليس هناك صفات وليس هناك يوم آخر ولا نحو ذلك. فتحوا الباب، من فتح الباب لهم؟ كان مغلقا مؤصدا. من فتحوا؟ فتحوا الأشعار، فتحوا أهل الكلام عافر الله وإياه. فأنت تثبت هذه الصفة لله عز وجل إثباتا، ومع إثباتك لهذه الصفة انتبه، لا بد أن تقطع الطمع. عقلك يطمع في معرفة الكيفية، سد الطريق عليه. لماذا؟ لأنه لا جدوى ولا نتيجة ولا شيء يوصل إلى هذا إلا الحيرة، الحيرة أن تحتار فقط، وإلا والعياذ بالله أن تشبه الله عز وجل بخلقه. فاقطع الطريق واقطع الطمع عن عقلك في إدراك هذه الكيفية. ثانيا، أن يعمل المسلم الأعمال الصالحة التي توجب رضا الله عز وجل. ولهذا من أخص أوصاف، إذا قيل رضي الله عنه مباشرة ينقدح بالذهن ماذا؟ الصحابة. لماذا؟ أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وآزروه ونصروه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وكانوا من أشد الناس تمسكا بدين الله عز وجل، فحازوا هذه الصفة من الله عز وجل بأن رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، قال عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال عن من جاء من بعدهم ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم انتهى. طيب الذين جاءوا من بعدهم رضي الله عنهم بشرط. ما هو؟ الإحسان. والذين اتبعوهم، المرضي عنهم، الذين اتبعوهم رضي الله عنهم متى؟ إذا أحسن. كيف يحسن؟ الإحسان والإتقان، أن تعمل كعملهم. فمن أراد أن يصل إلى رضا الله عز وجل يجب عليه أن يسلك منهج السلف، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل رضي عنهم، عن ذواتهم وعن أقوالهم وعن أفعالهم وعن عقائدهم رضي الله عنهم. فمن أراد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه كما رضي عن الصحابة فليتبع نهجهم بإحسان رضي الله عنهم. أخيرا بارك الله فيكم، من أثار الإيمان بصفة الرضا لله عز وجل الإيمان بشروط الشفاعة. صحيح، الشفاعة كما تقدم معنا غير مرة أن للشفاعة شرطان. ما هو؟ الإذن بالشافع والرضا عن المشروع. انظر الآن كثير من ممن يعني يتخذ القبور والأولياء ويعبدهم من دون الله عز وجل، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا لا يقرب، هذا يباعدك على الله عز وجل ويسخط الله سبحانه وتعالى عليك. وإذا أردت رضا الله عز وجل فعليك بالتوحيد، التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، حققت شروط الشفاعة التي لا ينالها إلا من رضي الله سبحانه وتعالى عنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عمن آمن وعمل صالحا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا أمر عظيم جدا، ينبغي عليك أيها العبد أن تفعل الأسباب الموجبة لرضا الله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان به، الأعمال الصالحة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن رضي عنهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله سبحانه وتعالى جل وعلا وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.